السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المصنف الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب كما سمعنا في يعني الإمام البخاري رحمه الله عنوان بهذا العنوان: باب إذا جامع في رمضان فما الحكم، والمقصود إذا حصل منه ذلك عمدا. إذا حصل منه ذلك عمدا، فهنا يعني العنوان شيء كما سمعنا في شأن هذا الأمر لحصول الجماع في رمضان، أي في نهاره أثناء الصيام، ثم أعقبه بهذه الآثار التي هي في شأن آخر. فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه يرفعه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد بأسانيد، لكن كما يقول أهل العلم الشراح هذه الأسانيد ليست على شرط الإمام البخاري رحمه الله، فلم يردها، يعني يستفيد منها أو على سبيل الاستفادة كبيان لإجمال أو ما إلى ذلك. فيذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر ولا صامه. من غير عذر ولا رخصة، رخصة من باب عطف الخاص على العام، لأن الرخصة أو المرض هو نوع من العذر. وأيضا مثله يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كذلك، أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يقضيه ولو صام كل الدهر، لا يقضيه، يبقى في ذمته، قالوا زيادة في عقوبته ونكاية به. ثم قابل هذا بهذه الآثار عن ابن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن جبير وعن الشعبي وعن إبراهيم النخعي وعن قتادة وحماد، أنهم يقولون يصوم يوما مكانه حتى ولو أفطره عمدا. فهنا قد يتساءل ما المناسبة بين العنوان الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله وسرد هذه الآثار. هذه الآثار عن أبي هريرة وابن مسعود أن من أفطر يوما عمدا لا يقضيه الدهر ولو صامه، وآخرون من التابعين قالوا بل يقضيه، والعنوان من جامع في رمضان. الإمام بن حجر رحمه الله في شرحه يعني أورد محاولات وكلام لأهل العلم في فقه يعني هذه المسألة، والذي يظهر والله أعلم أن إيراده عليه رحمة الله الباب في شأن المجامعة في رمضان ليبين حكم قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه عمدا، يقضيه أو لا يقضيه. الكفارة وردت بأحاديث صحيحة، لكن القضاء في شأنه ورد في روايات فيها نظر. وهذه الآثار محل كلام، لأنها أيضا فيها نوع من التعارض، من يقول يقضي لكن بصرف النظر عن كون أفطر بأكل أو شرب أو جماع وغيره، فأبو هريرة وابن مسعود يقولون لا يقضي لأنه لا يفيده القضاء شيئا، ولو صام أشهرا متعددة. والآخرون سعيد المسيب ومن تابعه يقولون يقضي يوم مكانه. فكأنه أراد أن يبين أن الحكم يعني متشابه، فإذا قلنا يقضي في شأن من أفطر عمدا أكلا أو شربا كذلك عليه أن يقضي إذا ابتلي وجامع عمدا. وأما الكفارة فسوف يذكر أحاديثها بعد ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح ما ذهب إليه أولئك التابعون، سعيد بن مسيب والشعبي وسعيد بن جبير وبقيتهم، لأن ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه في كونه لا يقضي يعني كأنها لا تقبل توبته، هذا خلاف الأصول الثابتة والصحيحة، بل تقبل توبته. هناك ما هو أعظم من هذا الأمر، هناك من المعاصي ما هو أشد من قضية من يفطر عمدا في رمضان وإذا صدقت توبته قبلت توبته. فإذا قيل لا يقضي هذا إشارة على ما عللوا، قالوا زيادة ونكاية به وتبقى يعني يبقى هذا معلق. من يقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى قد قال بصريح الآيات: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فهذا الشرك أعظم شيء، إذا تاب منه المشرك وصدقت توبته فلا شك أنه ومن توبته أن يقضي هذا اليوم، من توبته، لأن مقتضى يعني ما روي عن أبي هريرة بن مسعود أنها كأنها لا تقبل توبته في هذا ويبقى، وهذا سد لباب التوبة. وأيضا فيه نوع من التعذيب لهذا الإنسان أنه لا زال هذا الخطأ الذي ابتلي به كأنه بين يديه، منصوب بين يديه، لم يخلص منه. هذا خلاف ما وردت به الأحاديث من أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ومن أساء بالليل فالله سبحانه وتعالى إذا تاب في النهار قبل توبته، وإذا أساء في النهار وتاب في الليل قبل توبته، وحديث مستفيضة في هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العواب بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، فقال: ما لك؟ قال: أصبت أهري في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. هذا حديث عائشة رضي الله عنها من رواية ابن أختها أو ابن أختها عباد بن عبد الله بن الزبير، ويرويها أيضا عنه ابن عمه محمد بن جعفر بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، في قصة هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن عن نفسه أنه احترق، أي وقع في مصيبة يخشى على نفسه أن يحترق بالعذاب. فهذا من على اختلاف في الروايات كما سوف نلاحظ، لأن في بعضها يقول هلكت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أهلكك؟ وهنا قال: ما لك؟ ما شأنك؟ ما الذي حصل لك؟ فأخبر رضي الله عنه أنه أتى أهله في رمضان، أي في أثناء صيام رمضان، وهو في أثناء الصيام. هذا هو. فهنا حديث عائشة رضي الله عنها مختصر في اختصار، وسوف يريده المؤلف في الحديث الذي يليه من رواية حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين هو بمزيد تفصيل عما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. اي نعم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. هنا نلاحظ يعني الإمام البخاري رحمه الله عنوان الباب يعني باب إذا جامع في رمضان، فأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها وأسبقه بالآثار التي تتعلق بمن أفطر عمدا، من أفطر عمدا من قول أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما، وأنه من أفطر عمدا مطلقا عمدا بأكل شرب جماع فلا يقضيه، وقابله بالآثار الأخرى. ثم أورد هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وهو مناسب للباب، باب إذا جامع في رمضان، لكن حديث عائشة كما سمعنا إنما فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يتصدق، أن يتصدق ويكفر عن فعلته، ولم يتعرض لقضاء هذا اليوم يقضيه أو لا يقضيه، فكأنه أورد الآثار ليبين فيها مسألة القضاء أو الخلاف في القضاء يقضي أو لا يقضي، بينما حديث عائشة في شأن الكفارة، لأن إفساد الصوم يترتب عليه أمران، من ناحية هل يقضي هذا اليوم الذي أفسده أو لا يقضي، والكفارة يعني كذلك، لكن الكفارة الصحيح أنها خاصة في الجماع، أما من أكل أو شرب عمدا فالصحيح أنه عليه القضاء ولا كفارة، وإن قال بعض أهل العلم أيضا تلزمه الكفارة مثل ما تلزم المجامع. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا، قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل، قال أين السائل؟ فقال أنا، قال خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. فهذا يعني بمثل حديث عائشة لكن فيه من التفصيل ما سمعنا، فيخبر رضي الله عنه أنهم كان جلوس عند الرسول عليه الصلاة والسلام فأتى هذا الرجل، اختلف في من هو، قيل أنه سلمة ابن صخر البياضي أو سلمان أو سليمان وأنه من بني بياضة، ومنهم من قال بل هذا له قصة أخرى وليست في هذا الشأن، لكن مهما كان صاحب القصة العبرة بما ترتب عليها من الأحكام. فيقول هلكت يا رسول الله، هناك قال احترقت، فهذا مما يدل على أن الرواة يتصرفون في العبرة، أو يكون هو ينادي ويردد هلكت احترقت هلكت احترقت، وهو منفعل لأنهم رضوان الله عليه ممن يعظمون حرمات الله، ممن يعظمون شعائر الله، إذا ابتلي أحدهم بالذنب فهو في غاية من الندم والحزن ويدعو على نفسه لتعظيم حرمات الله. فقال عليه السلام ما لك؟ ما الذي حصل؟ مثل ما في الرواية السابقة، فأخبر أنه وقع على أهله وهو صائم، فهذا في بيان لما سبق، هنا قال في رمضان، فإذن مثل ما قلت أي في رمضان وهو صائم، المقصود أنه وقع منه ذلك في أثناء الصيام. فالرسول عليه الصلاة والسلام وجهه إلى الكفارة ولم يذكر القضاء، ما قال له صم يوما بدل هذا اليوم، إما أن يكون هذا من المسلمات وأن هذا أم معروف عندهم أنه لا بد أن يصوم يوما بداله، فلذلك لم يعرض له. لكن الذي قد لا يعرفه الكفارة، فقال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ففي بعض الروايات أنه ضرب على صفحة عنقه قال يا رسول الله لا أملك إلا رقبتي وما ملكت رقبة قط، ما لست من هؤلاء. طيب هل تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام. فقال طيب حوله إلى أمر تطعم 60 مسكين، قال ما عندي لا حول ولا قدرة بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم تركه، وكأنه عليه السلام إما يتوقع يعني زكاة تجبى أو صدقة أو شيء من هذا القبيل. فحصل أنه أتي عليه الصلاة والسلام بعرق، العرق فسره الراوي بالمكتل، زنبيل أو زبيل، فيسمى زبيل وزنبيل، فهو وعاء يتسع لكمية كبيرة 15 صاعا كما ورد في بعض الروايات 15 صاعا. فقال عليه السلام خذ هذا تصدق به كفارة عنك. فالرجل على نيته قال يا رسول على أفقر مني، والله ما بين اللابتين، اللابتين حرتي المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، الحرة هي المكان المرتفع المكسوب مغطى بالحجارة، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، والله ما طعمنا ما تعشينا، ورد في بعض الروايات يعني يبينها. فقال خذه واطعمه عليك. وضحك عليه السلام تعجب من حاله، يعني هو جاي مسكين في غاية من الحرج، لكن من يتق الله يجعل له مخرجا، يعني جاي في حال من الحزن، وإذا به تقابل معصية هذه بأنه يطعم، الله يطعمه يسر له إطعام، ما كان يطمع بهذا الشيء. لكن الرجل فيه من اللطافة والجرأة والأدب أنه بين حاله للرسول صلى الله عليه وسلم، وقابل من رسول الله عليه السلام حلما وكرما ورحمة، فقال خذه وأطعمه أهلك. فهنا الرسول عليه السلام قالوا ما عفاه من الكفارة، ما قال خلاص لا، فلما أتت هذه الصدقة قال خذها تصدق بها. إذن لا بد من الصدقة تبقى في ذمته بعد شهر بعد شهرين بعد سنة. هنا الرجل لما أتت هذه الصدقة وبين حاله وأنه يعني هو نفسه وأهله مستحقون لها، فأذن له عليه السلام أن يأكلها هو وأهله. يعني الإمام قال كما في الباب الذي يليه هل يأكل من الكفارة، فالذي يظهر أنه أذن لهم في الكفارة كلها بأجمعها فيأكلهم، معروف يعني هذه الكمية يعني تبقى لهم يعني مدة من الزمن، ما قال يعني عليه السلام خذ شيء يعني يمشي حالك يومين ثلاثة والباقي تصدق به، فهذه الكمية يعني يستفيد منها فترة من الزمن. ولأن 60 مسكين كل مسكين مد، الصاع 4 أمداد، فقالوا 15 صاعا هذه عبارة عن 60 مدا، كل مسكين له مد لو فرقها على المساكين، فهذه إذن كفارة من ابتلي بالجماع في رمضان، إما أن يعتق رقبة مسلمة لابد أن تكون رقبة مؤمنة ذكر أو أنثى بشروطها التي ذكرها الفقهاء، فإن لم يجد يتحول إلى أن يصوم شهرين متتابعين لا يخرمهما إلا بما ينخرم به شهر رمضان من مرض لا يستطيع معه الصيام، أو سفر لا بد له منه، أو المرأة يعرض لها الحيض أو النفاس، أو يتفق له مثل عيد الأضحى وأيام التشريق، فهذا ينبغي له أن يفطر ثم يواصل التتابع فإن لم يستطع الصيام ينتقل إلى أن يطعم 60 مسكينا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعني حقق معه وحمله على سوء الظن والكذب، بل اعتبره مؤمن، وإنما يقول الصدق والحق، هذه أمور لله سبحانه وتعالى، فحمله على هذا الذي ينبغي، ولا حالة تحقيق وما تحقيق لأن هذا دين يرجع إلى المرء، وهم صحابة تربوا على الصدق والإخلاص والتعامل بهذه الصفة، أنه يأتي ويخبر عن حاله فالرسول عليه الصلاة والسلام يفتيه بما يليق بحاله. اي نعم. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ هنا هل يطعم أهله من الكفارة إذا كان، هو نفس الحديث سوف يعيده، ولكنه يعني أراد رحمه الله الإمام البخاري يعني هل يطعم أهله من الكفارة إن كانوا محاويج، هذا الذي دل عليه الحديث، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بالكفارة، خذه فأطعمه أهلك، ما قال أطعمهم منه، بل أعطاه إياه كله ليأكله ومن معه، قد يكون له أولاد، قد يكون له والدين، الله أعلم بمن ينفق عليهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور، عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأة، إن الآخر، وورد في بعضها الآخر، لكن الأشهر الرواية الآخر، وقيل الآخر بمعنى البعيد أو النذل أو المذنب أو ما إلى ذلك. نعم. فقال إن الأخر وقع على فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: أفتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: فأطعمه أهلك. فهنا هو الحديث نفسه على اختلاف في بعض الكلمات، فالرسول عليه السلام قال: خذه فأطعمه أهلك، بينما الإمام رحمه الله قال: هل يطعم منه أهله؟ فمع أن نص الرسول عليه السلام أن أذن له أن يطعم أهله من هذه الكفارة كلها أو هذه الصدقة كلها، ولو لم يطعم المساكين الآخرين منها شيء، فكأنهم سلم له عليه السلام بقوله: ما من أهل بيت أحوج له منا، وأنهم كانوا يبيتون جياعا. فهذا يدل على أن من كانت حاله مماثلة لحال هذا الصحابي وابتلي بشيء من ذلك، أنه لا حرج عليه، ويعطى من بيت المال، من الزكاة، من الصدقات، من الفيء، فله حظ ونصيب فيها ويتصرف فيها، وقد برئت ذمته. وهذا إذا لم يتمكن من الأمرين، من النوعين الآخرين، لا عتق رقبة ولا صيام شهرين متتابعين. وجمهور أهل العلم على أنها على الترتيب: أولا العتق، فإن لم يجد ما يعتق أو ليست عنده قيمتها، مثل هذا في هذا العصر الآن قالوا الرقيق لا يكاد يوجد، وإن كان في بعض البلاد يزعمون أنه يوجد رقيق، الله أعلم بصحة هذا من عدمه، فينتقل إلى أن يصوم شهرين متتابعين. فإن كان لا يطيق الصيام وخاصة يعني التتابع، وقد يطيق صيام شهر لكن أن يصوم شهرين متتابعين، هذا قد يكون فيه معاناة له، وهذه الاستطاعة متروكة للشخص، أمرها بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو أعلم بمن اتقى سبحانه. فينتقل بعد ذلك إلى أن يطعم 60 مسكينا. الإمام مالك رحمه الله يرى أنها على التخيير، المشهور عنه أنها ليست على الترتيب بل يختار، هذا الذي ابتلي بهذا الأمر إن شاء أن يطعم 60 مسكين أو شاء أن يصوم شهرين متتابعين أو يعتق رقبة هو المخير. وفي بعض الروايات أنه يفرق يعني بين أحوال المكلفين الغني والفقير وما إلى ذلك، ولهم تفصيلات يعني في شأن الكفارة. ثم أيضا هذه الكفارة الصحيح عند جمهور أهل العلم أنها خاصة في مسألة الجماع، أما إذا لم يكن جماع يعني باشر امرأته ولم يجامع حتى ولو أنزل المني فيقولون الكفارة للجماع الحقيقي. وأيضا إذا أفطر بأكل أو شرب الصحيح كذلك أنه ما يدل على الكفارة، لأن أمر الجماع أمر مغلظ مشدد. ثم كذلك الكفارة، هل هي على الرجل والمرأة كفارتان أم كفارة واحدة؟ الحديث كما سمعنا لم يتعرض للمرأة ولم يسائله عن زوجته، هل وافقت أو ما وافقت، أكرهها أم أكرهها، هل هي عالمة هل هي جاهلة، ترك هذا، فهذا مسكوت عنه. ولذلك كثير من أهل العلم يرى أن الكفارة فقط على الرجل على ما ورد في الحديث ولا يتعرض للمرأة بحال، ومنهم من يقول بل تلزمهما كفارتان، كفارة على الرجل وكفارة إلا إذا ثبت أنه استكرهها وألجأها، أما إذا كانت مطاوعة فعليها كفارة، فقد يتحمل الزوج أو هي من ذات نفسها وتترك حالهما على ما ورد في الحديث من الغنى والفقر. إيه نعم. باب الحجامة والقيء للصائم. الإمام ابن حجر رحمه الله يقول إن بعض مشايخه أو مشايخ مشايخه جمع هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وطرقه وما فيه من الفوائد، فجمع فيه أكثر من 1000 فائدة وفائدة، أكثر من 1000 فائدة وفائدة استنبطها من هذا الحديث وما جرى فيه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحال هذا الرجل وما ورد، فهو حديث جليل وطريف وفيه. ولذلك أسهب ابن حجر رحمه الله في شرحه وأطال، ويقول قد أوردت جملة من هذه الفوائد عليه رحمة الله. باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله أعلم. هذا الباب كما سمعنا في شأن الحجامة والقيء في حق الصائم، وجمع بينهما كما يقول الشراح، لأن بجامع أن كل منهما استخراج شيء، فالحجامة معروفة، الحجامة معروفة وهي استخراج الدم المتبيغ أو كما يقول بعضهم الفاسد من البدن من مواضع معينة، أكثر ما تكون من مواضع من الرأس، من الظهر، من الكتفين، من والفصد أيضا بمعنى الحجامة، وهي من الطب النبوي الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بها الأحاديث الصحيحة، وأنها من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد التفت لها المعاصرون في السنوات الأخيرة وتبين لهم أثرها وفائدتها، ولذلك نلاحظ أنها في السنوات الأخيرة انتشرت وعمت وعم النفع بها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا بالنسبة للصائم، هل يؤثر عليه إخراج هذا الدم؟ والقيء هو كذلك استفراغ ما في المعدة، فكلها. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه أورد عنه هذا الأثر كقاعدة، أن الفطر مما يلج يدخل البطن ليس مما يخرج. وكذلك ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم أجمعين هو لا قال إنما الفطر مما يدخل وليس مما يخرج. فإذا الذي يخرج إن كان قيئا أو دما بصفة حجامة أو فصد أو رعاف أو دم ينزف منه، فهذه على هذه القاعدة هذه أشياء تخرج فلا يكون بها فطر. لكن الأصل أن ما يدخل الجوف هو الذي يفطر به الإنسان. فساق هذه الآثار، وأن الصحيح، لذلك قال الصحيح الأول، فالمشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى الحجامة تفطر الصائم، بينما ورد عنه من رواية أخرى، لكن رجح الإمام البخاري القول الأول، وهو كذلك عن ابن عباس وعكرمة. وأيضا أورد هذه الآثار عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وأبو موسى يعني ابن عمر أول أمر كان يحتجم وهو صائم، ثم كأنه حصل عنده شيء من التردد والورع فصار لا يحتجم إلا ليلا أي إذا أفطر. وأبو موسى رضي الله عنه أجمعين كذلك، والآخر صار لا يحتجم إلا ليلا خروج من الخلاف واحتياطا. وذكر عن أم علقمة أنهم كانوا بين يدي عائشة من أهل بيتها يحتجمون وهم صوم، ومع ذلك لا تنهاهم، مما يدل على أن هذا الأمر. ثم ذكر عن الحسن أن هناك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وهو فعلا الحديث ورد عن شداد بن أوس وعن عدد من الصحابة بروايات مختلفة متعددة ومن عدة طرق، وعامة أهل العلم يثبتونه أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، فلا ينبغي أليه. لكن التحقيق أن هذا نسخ كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، وأن السبب في كوني على السلام جعل الحجامة مفطرة في حق الحاج المحجوم لأنها تلحقه ضعفا. وقال أنس إن أول ما كان من ذلك أن جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، احتجم فضعف ولحقه ضعف، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الحجامة لأنها تلحق ضعفا بالمحتجم. ثم بعد ذلك لما بين لهم وأن كل إنسان أبصر بنفسه، فالذي قد يلحقه منها ضعف لا ينبغي له أن يتسبب في شيء يضعفه ويضطره إلى الإفطار، فلا يحتاج. والإنسان القوي الذي صحته جيدة أو لا يحتاج إلى الحجامة لأمر ضروري استطيع أن يؤخرها إلى الليل، فإن احتجم ولا أثرت عليه فلا حرج عليه. فالحاصل أن الحكم استقر على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لا تفطره، وما ورد من كونها تفطره للضعف الذي يلحق المحتجم. وذكر الحديث وأن الحسن يعني أولا قال إنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال الله أعلم، فكأنه تردد في هذا. لكن أهل العلم يقولون الحديث ورد من عدة طرق عنه عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، ولعل الله يسر لنا إن شاء الله يعني ذكر بقية الحديث في شأن الحجامة والقيء. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لشيخنا والسامعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس بنطال الجنس؟